بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فيقول أما بعد فهذا المجلس الحادي عشر في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الرابع عشر من شهر ربيع الآخر للعام 1404. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب كلاهما قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأنبه قبل أن نشرع في شرح هذه الأحاديث عن فائدة تتعلق بالباب السابق وحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أو تأكيد لما ذكرناه فيما يتعلق بإثبات أبي هريرة في إحدى طرق الحديث التي جاءت في بعض النسخ المطبوعة من مسلم، حيث جاء بين شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني صحة ما قد ذهبنا إليه من عدم ثبوت ذكر أبي هريرة في الإسناد الذي جاء من طريق حفص بن عاصم، حيث قال الشيخ كما في الحاشية في ثلاث نسخ من صحيح مسلم أو من نسخ صحيح مسلم وطبعة محمد فؤاد عبد الباقي وطبعة الحلبي والتي مع الشرح النووي هي جميعا عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، فأسقطت كلمة أبي هريرة بناء على كلام أبي داود والدارقطني والحاكم والنووي من أن الحديث من هذا الطريق مرسل، يعني ليس في إثبات أبي هريرة، هذا الصواب بخلاف ما اعتمده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولذلك قال الشيخ في نهاية البحث مرجحا كلام الدارقطني: والراجح في نظري الإرسال كما ذهب إليه أبو داود والدارقطني، ذلك فأن الذين رواه مرسلا جماعة وهم عبد الرحمن بن المهدي وغندر ومعاذ بن معاذ العنبري وحفص بن عمر وسليمان بن حرب وآدم بن أبي إياس، وكلهم ثقات حفاظ، وتفرد علي بن حفص بوصله وغير حافظ، علي بن حفص خالف كل هؤلاء الحفاظ وذكر أبا هريرة، وعلي بن حفص كما قال الشيخ إنما هو صدوق، فإسناده هذا إسناد شاذ على أحسن أحواله، لأنه صدوق خالف جماعة يمتازون عليه بالكثرة والحفظ، هما من أقوى المرجحات. أما الإمام مسلم فعذره إنه لم يخرجه مختجا به في موضعه من الكتاب كما قال الحاكم. طيب، ننتقل إلى الباب الجديد والذي عنون عليه النووي، قال: باب في الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثهم. طبعا هذه العناوين لم يضعها مسلم، مسلم لم يترجم للأحاديث في كتابه، لا في المقدمة ولا في أصل الكتاب، إنما هذه العناوين على الراجح أو المشهور هي من وضع النووي رحمه الله تعالى. فهنا الحديث الأول والحديث الثاني، الحديث الثاني وكلاهما من حديث أبي هريرة وهما حديث واحد لكن جاء من طريقين. الأول إسناده كلهم ثقات على تفاوت بينهم في المرتبة، إلا أبا عثمان مسلم ابن يسار الذي يأتي الكلام عنه الآن. فالحديث الأول أو الطريق الأولى أخرجه أحمد في مسنده وإسحاق بن راهوي في مسنده وأبو يعلى في مسنده والبياقي في دلائل النبوة والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ الذي أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طريقه في الطريق الأولى. حيث قال الإمام مسلم: حدثنا أو حدثني محمد بن عبد الله بن رمي وزهير بن حرب وكلاهما ثقتان من الأثبات، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو هذا المقرئ أبو عبد الرحمن وأيضا ثقة من الثقات، حدثني سعيد بن أيوب بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان. طيب، وأما الطريق الثانية أخرجها محمد بن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها، وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن وهب المصري به. والإسناد الثاني كلهم مصريون، إسناد مصري خالص إلى أبي هريرة، كل رواته مصريون وكلهم ثقات ما عدا كما ذكرت مسلم بن يسار فيه كلام يأتي عليه الآن. نعم، فلا خلاف في الآخرين. نعم، أما مسلم بن يسار اختلف فيه، هو مصري كذلك. وقد أخرج ابن وضاح الحديث من طريق ثالثة من طريق سلامان، هكذا سلامان بن عامر عن مسلم بن يسار قال: سمعت أبا هريرة وذكره مرفوعا بلفظ: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. هكذا اللفظ. وقد رواه عن سلامان ابن ربيعة هكذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من طريق أخرى عن سلامان كذلك ابن عامر لكنه جاء موقوفا على أبي هريرة، وأخرجه كذلك البخاري في التاريخ الكبير من طريق أبي هانئ عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة موقوفا. وكما هو ظاهر أن مدار الحديث على مسلم بن يسار، ومسلم بن يسار كنيته أبو عثمان ويقال أبو عثمان المصري الطنبوذي هكذا الطنبوذي بالذال نسبة إلى طنبوذ كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء قال وطنبوذ به بالطاء والنون والباء والذال طنبوذ وطنبوذ قرية من قرى مصر فنسب إليها مسلم ابن يسار وبخلاف مسلم ابن يسار البصري كما بين هذا الخطيب البغدادي في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق فرق الخطيب بين مسلم ابن يسار البصري وبين مسلم ابن يسار المصري لأنه قد اختلط هذا بذاك عند البعض فمسلم ابن يسار المصري إنما ينسب إلى طنبوذ فيقال الطنبوذي قال الذهبي فكان رضيع الخليفة عبد الملك ابن مروان أي مسلم ابن يسار هذا كان رضيعا عند الخليفة عبد الملك ابن مروان قال وقليل الحديث صدوق قال الدارقطني يعتبر به ثم قال الذهبي في تاريخ الإسلام قال وهو صدوق يأكد ذلك في تاريخ الإسلام وأما في الكاشف قال ثقة الكاشف في رواية الكتب الستة للذهبي وأما الميزان أي في ميزان الاعتدال قال في حق مسلم بن يسار ولا يبلغ حديثه درجة الصحة وهو في نفسه صدوق فوضح كلامه أكثر في الميزان وبين أنه لا يبلغ مرتبة الثقات ولكنه صدوق أي في مرتبة أقل مرتبة الثقات وأما ابن حبان فقال عنه في مشاهير علماء الأمصار من جلة المصريين وقد ذكره خليفة ابن خياط في الطبقة الثانية من أهل مصر وذكره مسلم في كتابه الطبقات في الطبقة الأولى من طبقات أهل مصر والذي يظهر من مجموعة هذه الأقوال أن أحد أعدل قول فيه أنه صدوق أي في مرتبة الحسن وليس كما قال الحافظ في التقريب مقبول فالحافظ يطلق مصطلح مقبول على الذي لا يحتج بتفرده إلا إذا توبع وإلا فلين الحديث كما بين هذا الحافظ في مراتب الرواة في التقريب في المرتبة السادسة حيث جعل الحافظ هذه المرتبة لمن لا يوجد فيه توثيق المعتبر عنده ولم يترك حديثه هكذا قال الحافظ ليس فيه توثيق المعتبر ولم يترك حديثه فهو مقبول إلا إذا توبع فهو مقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث أي ضعيف وجعل الحافظ المرتبة التي تليها المرتبة السابعة لمجهول الحال والمسطور الذي روى عنه عدد من الثقات ولكنه ليس فيه توثيق معتبر أيضا فهو مجهول الحال أو مسطور وأما مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا واحد فإنما جعله الحافظ في المرتبة التاسعة المقبول عند الحافظ هي مرتبة قبل مجهول الحال نعم وبين أنه ليس فيه نعم توثيق المعتبر أو أنه لم يترك حديثه والحافظ جعل مراتب الرواة في التقريب على 12 مرتبة وجعل الطبقات على 12 طبقة فالتقريب إنما لخص فيه الحافظ أحكامه التي اجتهد فيها في تهذيب التهذيب في تهذيب تهذيب الكمال فالحافظ له كتاب تهذيب تهذيب الكمال الذي هذب في كتاب تهذيب الكمال المزي، والذي هو تهذيب بدوره لكتاب عبد الغني المقدسي، وأصل هذا كتاب الكمال في أسماء الرجال الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى في العام 600 أي في أول القرن السابع، وهو صاحب كتاب أمدة الأحكام، فلو كتاب الكمال في أسماء الرجال، وكتاب حافل عظيم. وكما بلغني أنه طبع مؤخرا في عدة رسالات دكتوراه في الجامعة الإسلامية أو العلاوة تحت الطب، ما أدري انتهى أم لا. ثم قام الحافظ جمال الدين المزي بتهذيبه في تهذيب الكمال، ثم قام الحافظ ابن حجر بتهذيب تهذيب المزي في تهذيب التهذيب، ثم لخص الحافظ أحكامه بتهذيب التهذيب في كتاب تقريب التهذيب، وقسمه أي قسم التقريب إلى 12 طبقة. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، ثم التي تليها طبقة التابعين الكبار التابعين، ثم التي تليها في الطبقة الوسطى من التابعين، ثم التي تليها في الطبقة في طبقة أدنى منها الذين هم بعد الوسطى، ثم طبقة الآخذين عن كبار التابعين إلى آخره. وأما المراتب فهي مراتب الحكم على الرواة، فأول مرتبة هي التي جاءت بأعلى صيغ التوثيق، أوثق الناس أو ثقة ثقة بالتكرير إلى آخره. ثم المرتبة التي تليها الثقة، ثقة فقط أو يقال ثقة أما الأولى، ومرتبة الحفاظ حافظ أو أوثق الناس، أثبت الناس، حجة إلى آخره. أما التي تليها هي مرتبة الثقة الذي هو دون هؤلاء، نعم ثقة ولكن ليس في مرتبة الحفاظ. ثم الثالثة مرتبة الصدوق، وهو هي مرتبة الحديث الحسن. ثم الرابعة صدوق سيء الحفظ أو صدوق لا أوهام، صدوق يهم، إلى صدوق يخطئ إلى آخره. فهذه مراتب الحكم على الرواة في التقريب. فهنا الحافظ جعل مرتبة مسلم بن يسار المصري في مرتبة المقبولة، هي مرتبة السادسة، وهي عنده تعتبر يعني مرتبة من مرتب الضعفاء، أي لا يحتج به إلا إذا توبع، فهو ضعيف يعتبر عند الحافظ إن كان ليس يعني في مرتبة الضعيف صراحة، ولكنه قيد كلامه بقوله مقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث. نعم طيب. ولكن الراجح كما ظهر من ترجمتي أنه صدوق ليس ضعيفا، أي مسلم بن يسار، وبالتالي هذا إسناد حسن، وإسناد هذا الحديث حسن، وقد حكم عليه بذلك البغوي في شرح السنة فقال حديث حسن، وكذلك الإمام الألباني صححه كما في التعليقات الحسان وفي صحيح الجامع. وقد بوب علي بن حبان قال ذكر الإخبار عما يظهر في آخر الزمان من الكذب في الروايات والأخبار. وبوب عليه الخطيب في الكفاية في علوم الرواية قال باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث. وبالنسبة لمعنى الحديث كما قال القرطبي في المفهم في شرحه أو في تلخيص مسلم الدجال المذكور في الحديث دجالون كذابون، قال الدجال هو المموه بالكذب أو الكذاب المموه بكذبه الملبس به. يقال دجل الحق بباطله ودجل أي موه وكذب به، وبه سمي الأعور الكذاب أي الدجال المسيح الدجال. وقيل سمي بذلك لضربه في الأرض وقطعه في نواحيها. نعم يقال نعم دجل الرجل بالفتح والضم إذا فعل ذلك حكاه ثعلب. نعم قال أي القرطبي هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد بعده كذابون عليه يضلون الناس نعم بما يضعونه ويختلقونه. نعم وقد وجد ذلك على نحو ما قاله. فكان هذا الحديث من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم ذكر أبو عمر ابن عبد البر نعم عن حماد بن زيد أنه قال وضعت الزنادقة 12,000 حديثا نعم وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث بثوها في الناس. وحكي عن بعض الوضاعين أنه تاب فبكى فقيل له أو قال أن لي بالتوبة وقد وضعت 12,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يعمل بها. وقد كتب أئمة الحديث كتبا كثيرة بيانوا فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المنتشرة الموجودة بين الناس المنتشرة في الوجود. قد عمل بها كثير من الفقهاء الذين لا علم عندهم برجال الحديث. نعم انتهى كلام القرطبي. ومن الكتب التي أشار إليها القرطبي في كلامه ومن أشارها كتاب الموضوعات لجمال الدين عبد الرحمن ابن فرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى وكتاب مسند وضح أو روى فيه ابن الجوزي الأحاديث الموضوعة المكذوبة بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث هي لا تحتمل الوضع منها أحاديث أخرج أحمد بمسنده وقد بين هذا الحافظ ابن حجر في الذب في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد حيث ذكر الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات أو رواها وهي في مسند أحمد وليست موضوعة قد تكون في مرتبة الضعف أو بعضها حسن ولكن ابن الجوزي أفرط في الحكم على بعض الأحاديث بالوضع ثلاثة حديثة عدودة ليست كثيرة يعني. وكذلك من الكتب المشهورة في هذا الباب كتاب الشوكاني ومن قبل كتاب السيوطي وهناك أيضا الكتب التي صنفت في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس وبعضها باطل ولا أصل له وبعضها موضوع مكذوب. كل هذه الأحاديث هي من قد تدخل في عموم هذا الحديث. نعم وقد علق أو تعقب الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم بعض ما نقله القرطبي هنا في قوله وضعت الزنادقة 12,000 حديث كله يعمل بها فقال فيه نظر لا يخفى بل هو باطل لمن تأمله لأنه يعني يشير إلى أن هذه الأحاديث الموضوعة أي 12,000 حديث لا لم يعمل بها كلها يعني فيه مبالغة كان أراد أن يقول ذلك في هذا الكلام مبالغة. نعم هناك أحاديث موضوعة عمل بها الناس جهلا أو روج لها القصاص والوضعون والكذابون لكن لم يعمل بها كلها. نعم فقد تكون هذه مبالغة في ذكر العدد نعم ولكن يقال عمل ببعضها عمل ببعضها ولذلك جمع من جمع الأحاديث المشتهر على ألسنة الناس والتي هي موضوعة ومكذوبة لأنهم عملوا بها ويعني من الكتب التي جمعت يعني هذا وهذاك، أي من الأحاديث التي لا أصل لها أو التي هو موضوع أو فيها ضعف شديد، الفردوس. الفردوس في الأخبار للديلمي، وكتاب حافل في هذا الباب، أورد فيه أحاديث لا يوجد لها سند في الكتب المسندة أو لا يعلم لها سند في هذا الباب. نعم. في قوله هنا إن هؤلاء يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، أي أن هؤلاء الكذابين أو الوضاعين يأتون بأحاديث لم تروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقلها الصحابة، هذا المقصود. لم تسمعوها أنتم أو لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، والآباء والأوائل هم الصحابة، الآباء والأجداد الأوائل هم الصحابة، هم أسلافنا أي أجدادنا وآباؤنا، فلم يعرفها الصحابة، وقد تكون لم توضع في زمن الصحابة أصلا، لما وضعت بعد زمن الصحابة، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس كما يحتج بهذا الحديث غير موضعه، فإن هناك من أيضا الوضعين الكذابين أنفسهم أو من دعاة الباطل من أصحاب الأهواء خاصة في هذه القنوات الفضائية الآن، من يحتجون بهذا الحديث على تكذيب أحاديث البخاري ومسلم تحت الدعوة نفسها، يعني يأتون إلى هذا الحديث والعجيب لم يحتجون به في مسلم للمقدمة، فلماذا احتجتم به في مسلم وأنتم تكذبون أحاديث المسلم؟ إنهم يحتجون بهذا الحديث الذي أخرجه مسلم في المقدمة على تكذيب أحاديث في صلب صحيح مسلم أو في صلب صحيح البخاري الذي هو أصح من مسلم، والله تعجب من هؤلاء يتبعون أهواءهم. ثم هذا الحديث أخرجه مسلم بل لم يخرجه في أصل الصحيح، يعني ليس على شرط مسلم أصلا كمان، بل هو في مقدمة مسلم التي فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيحتجون به وقد أحدهم لا يعلم إسناده أصلا ولا يعلم الحكم على إسناده، لكنه وافق هواه فأخذه حتى يكذب به مسلم الذي أخرج هذا الحديث، حتى يكذب به مسلما الذي أخرجه، هذا من جهلهم، من جهل هذا القصاص أو ليه أو وهو قد يكون من المقصودين بالحديث، يعني هو نفسه دجال قصده النبي صلى الله عليه وسلم، دجال كذاب فيروي الحديث وهو من أهله، فهذا من مكر الله به، من عظيم مكر الله بهؤلاء، يقيمون الحجة على أنفسهم بألسنتهم. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو سعيد بن أشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة أنه قال: قال رسول الله: إن الشيطان ليتمثل بصورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. نعم. هذا هذا الحديث هو كما هو ظاهر موقوف هنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإسناده يعني في أوله أبو سعيد الأشد شيخ مسلم، واسمه عبد الله ابن سعيد ابن حسين الكندي، كما قال فيه أبو حاتم إمام أهل زمانه، وكان إماما ثبتا، ووثقه الحافظ التقريب. وأما وكيع فمعروف، وكيع بن الجراح إمام ثبت، وكيع بن الجراح معروف، متوفى في العام 98 بعد المئة، وقيل 97 وقيل 99 بعد المئة، والعام 98 بعد المئة توفي فيه عدد من كبار أئمة الحديث، توفوا في عام واحد، هم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ووكيع على قول من قال أنه توفي في العام 98، كلهم توفوا في العام 98 بعد المئة، كبار أئمة الحديث في زمانه في نهاية القرن الثاني الهجري. يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح. وأما الأعمش فهو معروف بلا شك، سليمان ابن مهران الأعمش ثقة ثبت، ولكنه اشتهر بالتدليس وكان مدلسا، ولكن عنعنة الأعمش في داخل الصحيحين لها اعتبار آخر، كما بين ذلك الشيخ الألباني وغيره ممن تقدم من علماء الحديث، أن عنعنة الأعمش في داخل الصحيحين إنما هي مقبولة، لأن الشيخين لا يرويان عن الأعمش إلا ما ثبت سماعه، لكن هذا فيما يتعلق بصوب الكتابين. نعم، وقد يتسامح في ذلك في المقدمة، نعم، خاصة إذا كان يعني الحديث موقوفا. وأما المسيب ابن رافع هو الأسدي الكاهلي، وقد وثقه الحافظ بالتقريب، وذكر النووي فائدة في شرحه على مسلم حيث قال: وأما المسيب ابن رافع فبفتح الياء، المسيب وليس المسيب، بلا خلاف، بلا اختلاف في ذلك، كذا قال القاضي عياض، القاضي عياض في المشارق، ما هو كتاب المشارق الذي ذكر النووي؟ قول يا عبد الصمد، على ايش؟ على صحاح الاثار. نعم، كتاب القاضي عياض مشارق الانوار على صحاح الاثار، ويقصد بصحاح الاثار الصحيحين وموطأ الامام مالك، بين فيه القاضي عياض معاني الغريب، الالفاظ الغريبه في الصحيحين والموطأ، فيما يتعلق بضبط الاسماء او بضبط الفاظ المتون. فهنا القاضي عياض نقل في مشارق الأنوار أنه لا خلاف في أن ضبط المسيب إنما بالفتح وليس بالكسر، بخلاف سعيد بن المسيب اختلف في ضبط اسم أبيه المسيب، فلو بالكسر أم بالفتح، كما قال النووي هنا. طيب، وأم عامر بن عبده والبجلي أبو إياس الكوفي، وقد وثقه ابن معين، وقال ابن عبد البر في كتاب الاستغناء وهو في الكنى: أبو إياس عامر بن عبدة تابعي ثقة. نعم، فهذا على ما يظهر إسناد يعني جيد أو يقال صحيح، إلا ما جاء من عنعنة الأعمش وقد تمشى، إلا ما فيه من عنعنة الأعمش وقد تمشى، وهو له حكم الرفع، صححنا إسناده موقوفا له حكم الرفع، لأن الحديث الموقوف على الصحابي إن كان مما لا يحتمل أن يذكره الصحابي من رأيه فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، إن كان إخبارا عن غيب لا يمكن أن يذكره الصحابي من عند نفسه، إلا أن يكون الصحابي ممن اشتهر بالرواية أو الأخذ عن أهل الكتاب، نحو عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سوف يأتي الأثر الذي رواه بعد هذا الأثر مباشرة. عبد الله بن عمرو بن العاص كان معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، ففي هذه الحال يتوقف فيحكم له بالرفع. فهذا الأثر وإن كان موقوفا فهو له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. ويعني معنى الحديث أو الأثر أن الشيطان قد يتمثل أحيانا في صورة رجل، في صورة إنسي، يأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. ولعل هؤلاء ممن يظهرون في القناة الفضائية الآن، لا يستبعد هذا والله، أن يكون بعض ولا من الذين هم شياطين تمثلوا في صورة إنس، هذا ليس مستبعدا. تصديق لهذا الحديث. وقد يكون بعضهم في موقع التواصل الذي بالواتساب والتويتر، الذين يثيرون الفتن بين السلفيين الآن، قد يكون بعضهم شياطين تمثلوا في صورة إنس لإثارة الفتنة بين العلماء وبين طلبة العلم، هذا ليس مستبعدا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في بيان صفات الخوارج، في بيان هؤلاء الدعاء الذين هم على أبواب جهنم، قال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. والحدادية فيهم شبه من الخوارج، الحدادية فيهم شبه من الخوارج. قد بينت هذا في خلال كتاب التعصب للشيوخ، أن بعض سمات فرقة الحدادية شبه فيها الخوارج، أحداء أشداء على أهل الحق، كما أن الخوارج أحداء أشداء على المسلمين. هؤلاء الحدادية تجد شدتهم وغلظتهم على السلفيين، على المتبعين المنهج السلف الصالح. وبعضهم قد يستخدم الطقية كما استخدمها الرافضة، فلذلك فيهم شبه بالروافض أيضا، كما بين شيخنا ربيع، شيخنا العلامة ربيع له مقال في بيان أوجه الشبه بين الرافضة والحدادية. ومن ضمن الموافقات التي وافق فيها الحدادية والرافضة أنهم يستخدمون الطقية، يدعون القرب من العلماء، أنهم جلساء العلماء، وأنهم هم بطانة العلماء، وهم حدادية، ليسوا من تلمذة العلماء، يكذبون، بل هم أعداؤنا، وفي مجالسهم الخاصة يطعنون في العلماء كما ثبت عن بعضهم. يطعنون في الشيخ ربيع، في الشيخ عبيدة، وفي الشيخ محمد بن عين، وفي غيره من المشايخ في مجالسهم الخاصة، يكذبون، والله فاضحهم، وقد فضحهم الحمد لله، وبين مجالسهم السرية التي يجلسون فيها، يسموها مجالس الشورى. فالله عز وجل قد يستر العبد، يستره ويملي له، حتى إذا استمر في غيه وفي كذبه فلا بد أن يفضحه سبحانه. هذه سنة الله عز وجل، سنته سبحانه لا تتخلف، إنه سبحانه حليم ستير، يستر ويصبر سبحانه، لكن العبد إذا اغتر بحلم الله وبستره وبأنه سبحانه لم يفضحه يستدرجه، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، أمني لو إن كيدي متين. حتى إذا كان هذا العبد ممن فجر وزاد في الطغيان على أهل الحق والعباد الله الصالحين، لابد أن يفضحه الله عز وجل، وأن يبين خبيئته التي أخفاها عن الناس. ومهما تكون عند امرئ من خليقة يخالها، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فنحن علينا أن نحذر ممن يلبسون على الناس أمر دينهم ويخدعون الناس باسم السلفية، وهم في واقع الأمر حرب عليها أو قد لا ينتسب أحد إليها إلا في الظاهر فقط، وفي واقع أمر قد يكون حزبيا سروريا أو قد يكون غير ذلك، أو قد يكون يعني صاحب مصلحة دنيوية فقط، يريد أن يحقق مصالحه فقط. لا، الدعوة لا تعنيه في شيء، ولا يعنيه العلماء، ولا يعنيه طلبة العلم، لأنه مصالح ما يريد أن يحققها فقط. نعم. فنعوذ بالله من شر كل ذي شر، نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بين العلماء، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، ولا يحيق المكر سيل بأهله وإن طال الوقت. فالله عز وجل من سنتي أن المكر السيء يحيق بأهله ولو بعد حين. واللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نحن ندعو الله بذلك، لأنه الابتلاء إنما يكون إما بذنب وإما من باب التمحيص والاختبار. نعم. فنستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنوبنا. نعم. لعل أكتفي بهذا، والله تعبت. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.